بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث عن المفاهيم الخاطئة حول الزواج. continue de parler des mauvaises compréhensions et des mauvaises définitions que nous avons sur le mariage. من الأمور التي تجعل الشباب لا يتزوجون ويعزبون عن الزواج غلاء المهور. البوات ديال البنات ولا أولياء الأمر ديال البنات تيطلبوا صداق بزاف، تيطلبوا بعض الخطرات شي صداق خيالي لا يقره لا كتاب ولا سنة. فهذا كذلك من الأمور التي تجعل الشباب تهرب الفقر، وكذلك الغلاء في المهور وتكليف الناس ما لم يكلفهم الله عز وجل وما لم تكلفهم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. في partie aussi des choses qui éloignent la jeunesse du fait de se marier, c'est qu'on demande des fois à certaines familles demandent des dots impensables, des domaines de l'imaginaire, demandent des dots qui dépassent la limite, Et des fois, va à l'encontre du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de Mohammed a.s. La pauvreté plus des dots élevés demandés par les responsables des filles fait que beaucoup de jeunes ne se marient pas. Et des fois, certains se marient et ils acceptent tellement ils sont aveuglés, ils acceptent et ils s'imposent de ces crédits qu'ils regrettent. Et que la première semaine du mariage, tout va mal. Ou le bâd mskin, souf ma andou boudbna dak zawaj, ou qadr gilbou m'allak badik l'bint kada, fam ma kilfou, yitsillef, ou yitsillef, ou yihoujou l'banka, ou yikbout minna ou kada, matad dous semana, hatta tichal afi ghadik d'dar. Chash, koup sirkouina yadbin l'bint ou d'dri. Alash, mukhalafat l'kitab ou sunna. Ceux qui s'imposent, qui vont des fois faire des crédits, vu qu'ils sont ils ont agi contraire à la sunna, la guerre se déclare à l'intérieur de la maison. À la première semaine du mariage, c'est les disputes. Et la fille, dès la première semaine, commence à revenir chez ses parents. فهذه بعض الحقائق التي تجعل الشباب يعرضون عن الزواج. وهذه حقائق تقتل هذه الفضيلة، فضيلة العفاف. هذه الأمور هذه اللي شنا البارح هذه تجعل أن هذا العفاف هذا تقتله. سبب عزوف الشباب عن الزواج، وسبب في سقوطهم في ماذا؟ في الزنا أو اللواط أو ما لا تحمد عقباه، والتي يعيش مع الشاب في سفاح بدون زواج. Ça ce sont des réalités frères en Allah عز وجل. Des causes qui vont pousser au fait de ne pas se marier. Et des fois, ça pousse à l'adultère, des deux côtés, que ce soit la fille ou le garçon. Ça pousse au fait de vivre en concubinat, sans mariage, et d'avoir des enfants illicites. Et ceci, c'est une gangrène qui grignote la communauté. Et ça aussi, كذلك تحرم الأمة وتحرم البلاد من نسب طيب. تقول لي هذا ولد زنا وصافي، اش من نسب عنده؟ ولا تيكون لي الماء ديالو مخلط من هذا ومن هذا ومن هذا اش من نسب عنده واش من شرف عنده اي بلوس دو سا سي كو لا ديسوندونس كومونس ا اتر امبور بيتيتر كو لو دو سيت اوم اي مولونجي ا لو دو سيت اوتر اوم دون لو فونتر دو سيت في سي ان انفون دادولتير كي ني اون دور دي لوا دو مارياج ها فهذا ضرر على المجتمع واحياء للرذيله وللفاحشه في المجتمعات et ça c'est tuer la noblesse et la pureté d'une société et faire vivre la turpitude et le blâmable dans une société كذلك من الامور كذلك في فهم الزواج ان البعض يؤخر الزواج بدون سبب بعض الشباب يؤخرون الزواج بدون سبب وهذا بحل عرض على الزواج الشاب تتلقى عنده فات العشرين لديك الجيه وصلت 30 سنة صحة كاين الإمكانيات كاين كل شيء وعرض على الزواج مالك هذا كيدفع الرسول للهلاك والتهلكة وهذا خطأ وعنده أضرار كبيرة على الشخص فبسبب ديك القوة ديال الشباب وذاك الربيع ديال الحياة ديالهم تيضيع في الفحشاء والمنكر وما تتمتعوش به في علاقة شرعية فديك القوة ديالهم الربيع ديال الحياة ديالهم تيمشي هباء منطورة والله عز وجل فيه سي دي شوز ce sont des mauvaises compréhensions au niveau du mariage c'est le fait que la jeunesse retarde son mariage 25 ans, 30 ans il a les moyens et il se retarde pourquoi et ça il y a un grand mal dedans il y a le fait que ces jeunes que ce soit la fille ou le garçon leur force, le printemps de leur vie ils le lapident en rien peut-être ils le lapident dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit hein? Parce que la jeunesse c'est le printemps d'une vie. Et donc, s'il part en vain, quand il se marie au-delà de 30 ans, etc., le seuil de la quarantaine est très vite arrivé, et donc, il y a, quand on arrive à la quarantaine, on commence à chuter. Et donc, toute la force sera perdue, quelque part, dans la turpitude et le blâmable, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. وهذا يضيع على الأمة وعلى الإنسان نبات الربيع تظهر بأن نبات ديال الربيع ماشي بحال هو ديال الصيف وديال الخريف ها الولد إلا جبتيه ملي تتكون صغير ملي تكون انت شاب 24 سنة وتولد عندك الولد ولا ماشي بحالك اللي داك اللي تتقبضو في 40 سنة ما يمكنش حتى القوة ديالك مع هذا الشاب حتى القوة ديالك حتى تبقى ديال التربية تتكون عندك شوية ديال ها شوف بعض الناس ما ولدوا مثلا تفات 50 سنة فحتى في التربية ديال الولد تتبان عليه لأن تيدلل الولد ولا تيدلل داك البنت فتما يكونش عندوش وسطية في التربية تتلقى بعض الولاد لما أهبهم الله سبحانه وتعالى شي حتى ال 60 ولا حتى ال 50 تتلقاهم خايبين في التربية علاش لأنه تيكب فيهم بزاف وتيبالغ في العاطفة تجاههم فتتلقاهم مدلين والتربية ديالتهم ما مقداش وفي aussi le fait frère الله عز وجل de ne pas se marier au printemps de sa vie on prive la communauté du printemps des fruits du printemps le fruit du printemps n'est pas comme celui de l'hiver ni de l'automne hein? Il est différent quand tu as des enfants à partir de 24 ans 25 ans ton éducation et ton évolution avec est différente que quand tu les as à 50 ans là au-delà de la quarantaine il y a des personnes qui se sont mariées à 50 ans etc leurs enfants ils sont pourris pourquoi parce que la personne a attendu très tard et quand il a eu les enfants il les a pourris par un excès de sentiments. Il y a les laisser faire ce qu'ils veulent. Il y a leur donner ce qu'ils veulent, ce qui fait qu'ils sont pourris dans leur éducation. Et que arrive quand la personne arrive à 60 ans, il commence à faiblir, il n'arrive plus à les retenir. Et ça se retourne contre lui. فانظر انت الاموال الذي التي تصرف ويصرفها الشباب في مثل هذه العطل في الرحلات. انا ما اقول رحلات لصلة رحم، الرحلات الجنسية الى اسيا والى افريقيا والى هنا وهناك. فاذا كان الوالدين ديال الدراري دروكا تيمشيو لبعض البلدان لصلة الرحم باش الشباب تيمشيو على قبل الديسكو ولا قبل البنات ديال البلاد هكذا للزينة، فهذا كذلك يجعلهم ماذا؟ يضيعون شبابهم وحياتهم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وقعدوا السلاغية اللي تبخيرون الله عز وجل، وقعد الأرجون كي سبير إكس لابيد إكس غاسبي دو لي فواياج دي با لي فواياج بور ألي فيزيتي أن بيي إي إكسيتيرا إي فوار. ها لا يا خالص جو في دي فواياج pour tout simplement assouvir ses désirs, que ce soit vers l'Asie, vers l'Afrique ou là vers l'Afrique du Nord, etc. À tel point que maintenant, les darons de personnes qui sont en Europe vont au Maroc, ou là en Tunisie, ou là en Algérie, etc. pour les relations familiales, et la jeune, et leurs jeunes, ils vont pour assouvir leurs désirs dans les discours et dans la débauche. Écoute-les parler. Écoute-les comment ils descendent avec les voitures décapotables, etc. Et écoute comment ils jasissent dans les ruelles de certaines villes du nord de l'Afrique du Nord. Et tu comprends. Et ainsi, du gaspillage. Ils gaspillent leur santé, et leur fortune. Et ils dérangent en plus de ça. Famouchkila. Falihada akhal islam ida kallamaka al-ibn ani al-zawaj. Matabtosh. إذا بدأ الشاب يقول لك أنا بدي نتزوج 22 سنة 23 سنة بدين عندك تبقى تدفع فيه اللور، لا تكون سبب فاش يبقى هو تيتأخر على ذاك الزواج حتى كاع ما باقيش يتزوج وتدفعو أنت إلى ما لا تحمد عقباه. والله عز وجل كنت الله سبحانه وتعالى تكومبل افيك دي زونفون إي كومونس تو باغلي ا بازاج دي مارياج 20 أون 22 أون نو سوا با أن أبستاكل. Essaye de lui faciliter. Ne le repousse pas. Peut-être que tu vas le repousser. Il va aller vers quoi? Vers la débauche. كذلك مما يترتب على تأخير الزواج على الإنسان أن يصيب بمرض لا يشفى منه. فأخذ أنت الأمثلة ديال الشباب والشابات من أولاد المسلمين اللي مصابين بالإيدز. هذا اللي تقولوا له السيدة. شوف الأمثلة. ومن غير الإيدز أمراض أخرى لا يعلم خطرها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي ما تزوج كل بيقابلو إلى كبر بهذاك المرض، مات باه ومات مو، شكون اللي غادي يقابلو؟ خوه اللي مزوج، أختو اللي عند راجلها. تشوف أنت الأضرار ديال عدم الزواج وتأخير الزواج. من الله عز وجل ce qui découle aussi du fait de retarder le mariage ou là de ne pas se marier, peut-être que la personne dans sa débauche il va être atteint d'une maladie grave. Regarde combien de jeunes musulmans et musulmanes sont atteints du sida et d'autres maladies qui sont très graves, plus graves encore que le sida. Et imagine que cette personne qui est atteinte de cette maladie, ses parents sont morts. Qui va s'en occuper? Son frère qui est marié? Sa sœur qui est mariée, qui a des enfants? Qui va s'en occuper? Le fait de retarder le mariage ou de ne pas se marier, ça a des conséquences graves dans la vie d'une personne. Et ça a des conséquences graves sur la société. كذلك هذا اللي أخر الزواج. لعل الموت ملك الموت يأتيه ويموت وما خلاش وتمحى الذكر ديالو مشى حل مكان وما تركش درية اللي تدعو له صالحة وما خلا والو مراه تنسى صافي حتى خوه اخته ما تذكروا والو. علاش؟ لا ما كاين اللي ولاد اللي يذكروا بهذاك تنسى بحال ما كان. وسي خوان الله عز وجل سي مانتونون لونج دو لا مور إلى غيف. Et il prend l'âme de quelqu'un qui ne s'est pas marié, qui a retardé son mariage. Son vocation est s'estompe. On n'entend plus parler de lui. Même ses sœurs et ses frères ne vont plus parler de lui parce qu'il n'y a pas d'enfant pour le rappeler. Et peut-être qu'il était tellement mauvais dans sa débauche que pour eux c'est un débarras. Bon débarras, comme ils disent. Et qui va le faire dua pour cette personne? Parce que l'enfant qui est né d'une relation et qui a été bien éduqué, etc., l'enfant pieux, hada, il continue à faire du dua pour son père. Au rien que les gens voient cet enfant et disent que Allah subhanahu wa ta'ala récompense comme il se doit les parents qui ont donné naissance à ce garçon. فالول دي لك صالح ومربط ربيه صالحه بلا قاع هو ما يهز يديه يدعي لوالديه. الناس تيشوفوه تيقول الله يرحم لي ربا هاد الدري هذا فقط تيشوفوه غير الناس من الادب ديالو والخلق ديالو تيقول الله يرحم وهذا اللي ما خلا والو وراه. ها فاللي تهيئت ليه الاسباب ديال الزواج خاصو يتزوج mais il dit à nous. Et celui qui a les moyens pour se marier, tout est prêt pour lui pour se marier, qu'il se marie. Parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Hein? كذلك من الأمور خطيرة كذلك في قضية الزواج تأخير زواج البنات بدون مسوع شرعي. أن الآباء وأولياء البنات ما تيزوجوهم علاش؟ ما كاين حتى شي عذر شرعي. كيخرج الزواج ديال البنت جاها الرجل اللي هو قد بها الدين ديالو وفي الأخلاق ديالو وفي كل شيء فما تيزوجهاش. علاش؟ غير ما إلا هي وحدة اللي عنده بغات تبقى خدامة عليه ولا خدامة في شي وظيفة ها؟ غادي ما يبقى تيحلب كذا ها صافي ولا تيتسنى هو بغى يجوجها لشي واحد من قبيلته ها وذاك هو اللي تيعرف من قبيلته ما فيه الدين والبنت ما بغاتوش فملي تيجي هذاك اللي فيه الدين الخلق ما بغاش حتى هو فتيسد الباب ولا تيتسنى شي واحد عنده الماده ولا عنده شي منصب ها وتيجيو اللي فيهم الدين وفيهم الخلق وداكشي اللي خاص يكون في الراجل فيهم ما تيقبلش فتيعضلها مسكينه وهذا خطا وهذا تفريط وتقصير في حق الفتاه لان من حقها تزوج وتزوج بالراجل اللي وصفنا الرسول صلى الله عليه وسلم مول الدين ومول الخلق وانت تحرمها من ذاك الراجل اللي بتأنس ليه وتأنس إليها لأنها فيها غريزة خلق الله سبحانه وتعالى ذاك الغريزة سوف انت كنت بقيتي بوحدك وما خلاك تجوج فعلاش هي تحرم وعلاش تبقى هي عايشة وحدها والبنت الشعور ديالها رقيق بزاف والعاطفة ديالتها رقيقة بزاف فإذا تتشوف خواتتها ولا بنت عمها وبنت خالها مجوجين وعندهم الوليدات والقضية غادية مزيانة وكذا وعندهم شوية ديال السعادة في البيت فهي في الداخل ديالها تتحرق كتر من الولد ها فهذا لا بد ما تاخذوا بعين الاعتبار بغينا الله عز وجل وسي يا إن شوز وسي كي إتون موفيز كومبريونسيون دو مارياج وسي c'est le fait de retarder le mariage des filles sans cause valable et sans cause légiférée. Certains tuteurs de filles, que ce soit les parents ou ceux qui ont la tutelle, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la tutelle, retardent le mariage de leurs filles, ou celles qui sont sous leur tutelle, même quand arrive, quand quelqu'un la demande, et qui a la religion, et qui a toutes les conditions pour être choisi comme mari de cette fille. Il lui retarde. Soit parce qu'il est la fille unique, il veut qu'il reste à son service, il ne veut pas qu'il la quitte. Et ceci n'est pas une raison. Soit la fille travaille, donc, il veut tout le contraire. Hein? Soit, il attend un fiancé très riche, ou là qu'il y a une situation. Soit tout simplement celui qui arrive, lui il est berbère, ou il est arabe, il le déteste, il y a du racisme, il ne le veut pas. Hein? Coupe. Soit lui, il lui a choisi quelqu'un de la tribu, mais ce quelqu'un de la tribu, il n'a pas la religion. Et celui qui est venu la demander, il a la religion et le comportement, et la fille a refusé celui de la tribu parce qu'il n'a pas la religion. Ça aussi. Plein de causes qui font que. Mais toutes ces causes-là ne sont pas valables. On n'a pas le droit d'empêcher nos filles de se marier. On n'a pas le droit de les priver de cette vie de couple. On n'a pas le droit de leur faire subir la tristesse et la solitude du célibat. Et en plus de ça, les filles, leur sentiment est beaucoup plus fin. Ils sont trop sentimentales. Quand ils voient sa cousine, sa sœur, mariée avec des enfants, etc., et qu'ils ont une certaine réjouissance, etc., ben elle, dans son intérieur, ce que toi, tu ne penses pas, elle, il se déchire intérieurement. Et quand il sait qu'il y a plusieurs hommes qui sont venus la demander, qui sont dignes d'être des époux, et qu'on les a refusés, sa déchirure est encore plus grave. فكذلك إذا كان الرجل تيرد الخطيب اللي عنده الكفاءة ديال الزواج واللي صالح والخلق دياله صالح كذلك والدين دياله فهذا شدود عن شرع الله عز وجل وخروج عن الأصل الشرعي والأصل العرفي اللي هو تمكين الفتاة من الزواج إذا كان الإنسان تيرد هذا الخطيب اللي فيه كلهم المؤهلات الدين والخلق ها اللي هما الاصل زياده على الاعمال وكذا وكذا فتيردوا فهذا مخالف للعرف ديال الناس حتى العادات ديال الناس هذا مخالف ليها ومخالف للشرع وهذا شدود لان الله عز وجل كنت اون غوتارد اون غوفوز كو نو في سو ماري ها افيك لي فيرتيو avec les vertueux qui ont la religion, qui ont le comportement, ils de surcroît, ils travaillent, ils peuvent subvenir à leurs aux besoins, etc. Ceci est une marginalité. Et c'est sortir hein, de la législation et des fondements de la législation, qui est le fait de marier les filles à ceux qui en sont dignes. فكما لا يجوز للأب أن يرغم أن يجبر ابنته على أن تتزوج بمن يريده هو فلا يجوز له أن يمنعها من الزواج بتضرى تعضلها ما بغاش تجوج بإنسان جاء عنده الدين عنده الخلق كذلك ما عندكش الحق باش تجبرها تجوج على ذاك اللي بغيتي انت ما يمكنش ماشي انت اللي غادي تعيش معه ها ماشي انت اللي غادي تعيش معاه لان مراره المعيشه هي اللي غادي تطيح فيها وهذا مخالف للسنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اجبار البنات على الزواج بمن يريد ومخالف لشرع الله الله عز وجل كوم اني با بيرمي ها دوبليجي لي في اس ماريي افيك دي زون كي نيم با لي في كي نو فول با اني با نو بلو بيرمي دون لا ريليجيون دو الله سبحانه وتعالى دو لي امبيشي دو سو ماريي Quand le dîn est arrivé, qui a le comportement, qui est vertueux, qui a la religion. Ceci est contraire à la sunna du prophète, et contraire à la législation d'Allah. فَالْعَدْلُ الَّذِي جَاءَ ذِكْرُهُ فِي الْقُرْآنِ هُوَ مَنْعُ الْوَلِي وَلِيَّتَهُ مِنَ الزَّوَاجِ العدل جاء ذكره في القرآن وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ما تحبسهاش ما تجوش العدل مذكور في القرآن أنك أنت تحبسها ما تجوش لغرض انت عندك في نفسك، ماشي الغرض شرعي، العضو الشرعي، غرض انت عندك نفسك. العضو خيرنا الله عز وجل اللي سيتي دون القرآن، العضو سو الفت دون بيشي لا في دو سو ماريي افيك سولي كي يدين. Beaucoup d'hommes viennent la demander, ils sont dit, ils l'empêchent, ils l'empêchent, ils l'empêchent. Il est cité dans le Coran. فَالْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَضَتْ رَجُلًا وَكَانَ كُفْءًا فَلَيْسَ لِوَلِيهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الزَّوَاجِ فَإِنَّ مَنْعَهَا مِنَ الزَّوَاجِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. البنت والمرأة إلى جهة اللي مقبول الدين ديالو والخلق ديالو ورضاته هي وحبستي عليه، هذا مفعل الجاهلية. الجاهلية أي عمل ديال الناس قبل الإسلام. من الله عز وجل كنت لفام أنهم فيها لدوموندي ومغياج إكسيتهم إلي الدين ونبو دو سا غوليجيون ونبو دو سون كمبورتمون إلي كابابل داسيومي سا فام إكسيتيرا يكون لوي غوفوز et qu'on refuse à cette fille ce mariage, ceci fait partie des actes que faisaient subir les gens de la période pré-islamique à leurs femmes. وَإِذَا عَضَلَ الْوَلِيُّ وَلِيَتَهُ مُولِيَتَهُ فَالْوِلَايَةُ تَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. الولاية يأخذها الحاكم إلى الرجل بدأت يعضل البنت منع على الزواج ومشات تشكات القاضي تحيد ليه الولاية ديالته وتتولي الولي ديالها هو الحاكم، تحيدها ليه ولي الولي هو الحاكم. فان الله عز وجل كنت لو تيتور دو لا في انتيردي لا في دو سو ماريي بور دي كوز كي نو سون با فالابل كي لو ريفوز دو ماري تو سامبلومون باسكو ان انفي دو لا غاردي او بور اون اوتر ريزون لا في سيل بلان او جوج مسلمان. Il lui enlève la tutelle. Et c'est le juge qui prendra la tutelle. Il dit que le kouf, que celui qui dîne, le juge il la mariera avec. فَمَنْ أَرَادَ النُّصْحَ لِوَلِيَتِهِ لِبِنْتِهِ أَوْ مُوَلِيَتِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ فِي حَقِّهَا لِأَنَّكَ غَدًا أَمَامَ اللَّهِ مَسْئُولٌ وتذكر وقوفك بين يدي الجبار عز وجل وارحم موليتك وتذكر بأنك لست بباق ولا مخلد في هذه الدنيا والأنثى لا تستغني عن رجل يحوطها برعايته. ها من الله عز وجل هذا ولاة أمور البنات، فقم بواجبك واتق الله لأنك دغدت تق بين يدي الله والمرأة لا بد لها من الرجل لي يتكفر بها. لأن الله عز وجل سكي يولا تتل دي في دوا بخزغبي لدغوة الله سبحانه وتعالى باسكو دوما يسرون جوجي دوما دوا الله سبحانه وتعالى بتوتان شكان سرى جوجي يل دوا بوغ دولا كليمونس بور سا في ولا بور سيل كي يسو سا تتل يل دوا سو دير كو لوي لي با اترنل et qui sera là pas là, tu es père ou là tu es grand-père, etc. ou là oncle de cette fille, oncle paternel de cette fille, tu n'es pas éternel. Et cette femme et cette fille a besoin d'un homme dans lequel il va trouver sa quiétude et qui va la protéger. فَإِذَا انْتَقَلْتَ أَيُّهَا الْوَلِي مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ ابْنَتَكَ دَخَلَتْ عُشَّ الزَّوْجِيَّةِ ها وابتليت البنت بزوجة منك زوجتك لا تخاف الله عز وجل وكانت هذه البنت عالة على أخيها أو أحد أقاربها وكانت زوجة هذا الأخ أو أحد الأقارب ما تخاف من الله سبحانه وتعالى اش غادي يدير لهذيك البنت كي غادي تعيش الحياة ديالها شحال من بنت تشكى مسكينة وتبكي في الليل بوحدها وتتزيد يا الله وتدعي سيريا اللي كان لي أسباب هذه كذا سيالي فدعوة المظلوم صعيبة، دعوة المظلوم ما بينه وبين الله حجاب وهذا ظلم. عارف حنايا البيوت شي بويتات بنات مكبوتات وتيبكيو في الليل الله سبحانه وتعالى ما تلبات ما تلم وبقاو مع مرت الخو كادو مدوزة عليهم المحاين ولا بقات مع مرت لبات مدوزة عليها المحاين وفي هذه البلاد هذه الى ما جوجت ياش غادي يطرى غادي تخرج لك السفاح وغادي تولد لك من سفاح شحال الحالات حتى تتحمل حتى يقول لك اجي نفتحوا لهم اش نديروا لهم كيفاش بدي تفتح لهم انت دروكا اصلا بدات تفرقهم وتوبوا الله لانه كانوا في الحفاحيشه وتوبوا الله عادي يمكن لك تفتح لهم اش بدي تفتح لهم انت في الاول ما بغيتيهم يتجوجوا هنا ما عندك ما دير ما بغيتي شي يخرجوا لك القرون ولا هضرتي النيميرو فيري تكلف بك مشكله لا بد الانسان يعقل ويتعقل ان الله عز وجل combien de maisons il y a des filles qui pleurent à Allah azza wa jal le tuteur est mort le père ou le grand-père etc il a laissé cette fille en les mains de son épouse qui n'est pas la mère de cette fille ou là il a laissé cette épouse cette fille tout simplement dans les mains de son fils qui est marié avec une femme qui ne craint pas Allah et qui fait souffrir cette fille dans les corvées de ménage, etc. Et cette fille, la nuit, se plaint à Allah, subhanahu wa ta'ala, il lève ses mains. Il lève, il fait des du'as contre les personnes qui sont la cause de sa situation. Et ça, c'est de l'injustice. Et le du'a de celui sur lequel on a commis des injustices, Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de barrière entre son du'a et Allah, subhanahu wa ta'ala. Les situations sont nombreuses. De filles malheureuses à cause que les parents ne se sont pas acquittés de leurs droits vis-à-vis de ces filles comme il se doit et les ont empêchés de se marier. Ici dans ce pays, si tu veux pas, ben c'est tout. Hein? Demain il arrivera et le ballon il est gonflé. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Tu bouges, le numéro vert il va te mettre dehors. C'est tout. Qu'on soit digne de notre soumission à Allah et de notre religion, et qu'on agisse en homme conditionné par la parole d'Allah et par la sunna de son prophète, alayhi salam, et qu'on agisse comme il se doit, et qu'on n'empêche pas nos filles contre quelqu'un qui est digne dans sa religion et qui est digne dans son comportement, on ne les empêche pas de se marier, frère en Allah, azza wa jalla. Kadhalika min al-umur lati taj'alu an-nas la yatazawwajun annahum la yastas'iruna لحكم الزواج الزواج فيه حكم عظيمة والناس لا تستشعرها كثير من الناس لا يعرفوا ثمرات الزواج وحكم الزواج فلو سولت الواحد منهم أشنا وليت فاك تتزوج بل الكلام اللي تتسمع منه بأنه ما تفهم ولو على الزواج كلام الأجوبة اللي تعطيك نو ما فهم والو لا على ثمرات الزواج ولا على حكم الزواج سي parmi les choses فهم الله عز وجل c'est le fait de ne pas connaître la sagesse du mariage et le but du mariage. Beaucoup de personnes sont mariées ou là beaucoup de personnes vont se marier, tu lui poses la question pourquoi tu veux te marier et ce qu'il te cite comme prétexte pour le mariage c'est des futilités. Il ne connaît pas réellement la sagesse et le but du mariage et les bienfaits du mariage et les fruits qu'on cueille du mariage. منهم من يتزوج فقط للمتعة. في اللي تزوج بعد باش يقضي الشهوة ديالو. Fait partie de ceux qui se marient tout simplement pour couper court à ses tentations et à son plaisir. منهم من يتزوج فقط لإرضاء والديه. الوالدين زيره على تزوج باش ما بقيش يسطعوني وصافي. Et partie de ceux qui se marient tout simplement pour, tellement les parents insistent, disent, bah, je me marie comme ça, ils ne me cassent plus la tête à chaque fois. Hein? Et ça, il n'a pas compris ce que c'est que le but du mariage. Il est évident quand il agit ainsi, il va être mauvais avec la femme. Ou هذا اللي تي يتجوج والحالة هذه لا بد أنه ما غاديش يقوم بالحقوق كما هي. لأنه ما تيشعر بالقيمة ديال الزواج ولا بالحكمة ديال الزواج. كاين تاني اللي تيتزوج باش ما يبقاش، هو ما فاهم لا القضيه ديال الزواج ولكن هو كبير باش خطوص، لان عندنا حنا في العقليه ديالتنا الا ما تزوج الكبير ما تزوج الصغير، والا ما تزوجات الكبيره ما تزوج الصغيره، وهذا ما عنده حتى علاقه بشرع الله. اللي جا وقف على الزواج وتزوج وفاهم قضيه الزواج وكذا وكف لا يتزوج، وانا حنا تنتسناو تيتزوج الكبير عادي تزوج الصغير. منين جبنا هذه القاعده؟ ما كاينه في الشرع ديال الله، ما كاينه في السنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام. فتتلقى بعض الخطرات علاش حابسين، تلقى الدار تحبسات فيها خمسات البلاد، هذوك الاربعه الاخرين تيجيو الخطاب وكذا، البات ما تيعطيش ولا الام ما تعطي، تتخرج الاولى. ايوا انتم حرمتوا هذه الاربعه هذا، تيوليو وصلوا واحد العمر مشكله. علاش؟ لان باقي ما فاهمين وما شعرين بالحكمه ديال الزواج. سبحان الله، الزواج لي سيغتان سو ماري تو سامبلومون بور نو با اتر ان اوبستاكل بور كو لي زوت نو سو ماري با بارمي سي فرير. Il est l'aîné, il comprend pas ce que c'est que le mariage, mais comme les parents disent, ils ont cette mentalité-là, qui n'est pas basée sur les fondations de la législation, que tant que l'aîné n'est pas marié, les autres ils vont pas se marier. Ce qui fait que des fois, tu rentres dans des familles, on marie pas les jeunes qui veulent se marier, qui sont capables de se marier, qui ont la religion, qui ont le comportement, on les marie pas parce que tout simplement le grand n'est pas marié, ou là la grande fille n'est pas mariée. Et des fois, les petites, les filles derrière elles, on est venu les demander plusieurs fois, on a refusé. Tant que la grande n'est pas mariée. Et ce qui fait que ces jeunes filles atteignent un certain âge et ne sont pas encore mariées. D'où, parce qu'on a cette mauvaise compréhension de la situation, qu'il faut d'abord marier l'aîné. Hein? Et ceci est très mauvais. كذلك من أمة يزوج علاش يربي يسلم من الانسان ديال الناس ما يبركوا عليه الزفري، هذا غير زفري ماشي انت هذا غير زفري، لان الناس المجتمعات ديالنا المجتمعات ديال شمال افريقيا ما تطرحمش بكلامها. ها الا كان كاع الراجل عاقل وكذا فتي الا ما مجوج تيبركوا هذا غير الزفري هذا. ها يا سيغتان parmi eux فرعون الله عز وجل كي سماري pour être épargné tout simplement de la langue des gens. Parce que les sociétés maghrébines sont, au niveau de la langue, sont très piquantes. Ils ont des langues un peu empoisonnées, piques. Quand quelqu'un dans le quartier, même s'il est religieux, il a la religion, il a le comportement, il a la situation. Hein? Si tu dis, j'ai demandé l'avis de telle chose. Mais celui qui a souffert, il ne vaut rien. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille. Comme ça. Et donc il se marie pour être sauvé de ça. De se dire, hein? Est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'il a compris le but du mariage? Non, il a fait l'islam. Voilà, هذا اللي تيتزوج على الاغراض هذا فهم لا ما فهمش وما شعر بالحكم ديال الزواج. كذلك واحد تيتزوج علاش؟ غير باش يكون من المزوجين وباش كان تكون عنده في قاع الدار ديك اللي تصبن وتعجن وتغجل ليه الحوايج صافي. بحال داك اللي مشى للموقف وجاب خدامه غير هادي ما تيخلصهاش كل نهار فقط، ما شعر هو بامور ديال الزواج ولا كذا ولا الحكمه ديال الزواج ولا كذا. يا اوسي فريون الله عز وجل سو كي سو ماري كي نون با كومبري سكو سي كو لو مارياج تو سامبلومون بور افوار ا لا ميزون اون سيرفونت اي بور اتر ايت كونسيديري parmi les gens qui se sont mariés. Hein? Et qu'il y ait une femme qui lui prépare à manger, qui repasse ses vêtements, et c'est tout. Comme quelqu'un qui a pris une femme de ménage à la maison. Et Adai, non plus, il n'a pas. Si c'est ça son but du mariage, ben il n'a pas compris le but et les sagesses du mariage. كذلك منهم يتزوج يرعى الأولاد ولكن ما تيشعر بالأهمية وبالمسؤولية ديال التربية ديال الأولاد. كان كذلك اللي دير حتى هو بغى الاولاد ولكن باش يربيهم وشعر بالمسؤوليه ديالو ما كاين شيء. كاع هادو اللي قلت دروكا راه ما فاهمين شنو هو الحكم ديال الزواج. يا اوسي سيغتان ان اسماري جوست بور افوار دي زونفون Mais ils ne savent pas la responsabilité. Ils ne mesurent pas la responsabilité et l'éducation des enfants. Et ils ne s'occupent pas de l'éducation des enfants. Tout simplement avoir des enfants. وَلِهَذَا يَخُوَتَ الْإِسْلَامِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَصْعِرَ الْحِكَمْ المترتبة على الزواج كل هذا لا الحكم ديال الزواج لا بد أن نستشعرها ولماذا نتزوج فلشبوسا إلي دي نتخدو بار فرغم الله عز وجل دو كونتخ لبوت إلي ساجز دو مرياج إلي بيان في دو مرياج لأنه إلا استشعرنا بالحكم ديال الزواج وبالفوائد ديال الزواج لا شك ان هذا سيدفع الناس يتزوجوا وحنا بحاجه باش نفقوا امور ديال الزواج والشباب ديالنا والشابات ديالنا بحاجه باش يتفقوا في امور ديال الزواج وعرفوا الحكم ديال الزواج من الله عز وجل il est notre devoir de connaître le but et les sagesses et les fruits qui découlent du fait de se marier parce que si on le connaît on le maîtrise On va se marier. On va chercher à se marier. On ne va pas rester dans le célibat. On ne va pas rester une proie du shaitan. Et on saura pourquoi on se marie. On comprendra. Et on agira comme il se doit. Et nous avons besoin, nos filles ainsi que nos garçons, et nous aussi, de comprendre le mariage et les sujets du mariage et tout ce qui a rapport avec le mariage. فمن حكم الله سبحانه وتعالى حكم في الزواج أنه إجابة لله ورسوله الذي يتزوج يستجيب لله ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول حكمة في الزواج أنك تطيع الله وتستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل premier point Et les points essentiels dans le mariage, c'est le fait que tu réponds à l'appel d'Allah et que tu mets en application l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son message alayhi salatu wassalam. وَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ دعوة إلى الزواج فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ أمر من الله بالزواج Il est dit, dans maintes versets, frère Allah, Azzawajallah, subhanahu wa ta'ala, nous incite à se marier avec les vertueuses et à chercher les serviteurs d'Allah vertueux pour se marier avec elles. Donc c'est une incitation et un ordre qui est donné aux hommes et aux femmes. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Rasul sallallahu alayhi wa sallam bin معشر الشباب يا شباب المسلمين جوج اللي قد على الزواج الجوج لأنه حسن ليه العينين ديالو ودي يحفظ العينين ديالو ودي يحفظ الفرج ديالو واللي ما قدر بعد الأقل صوم باش يقتل هذيك الشهوة واللي فيه وسي الرسول صلى الله عليه وسلم نزان سيتي سمعي إلى دي او جون celui qui a les capacités qu'il se marie car c'est mieux pour sa vue il va protéger sa vue ça veut pas traîner sur le haram Et il va protéger ses parties intimes. Et il nous a conseillé aussi celui qui ne peut pas se marier, qui n'a pas les moyens, etc., pour une raison quelconque qui ne peut pas se marier, bah qu'il se protège avec le jeûne, parce que ça casse les envies. كَذَلِكَ مِنَ الْحِكَمْ فِي الزَّوَاجِ حُصُولُ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ Eh, تزوج وتاخذ الشهوة ديالك وتلعب مع وليداتك وتلعب الزوجة ديالك وتلبي الشهوة ديالك وباقي عندك الأجر. وفي بضع احدكم صدقه صدقه عليها الاجر ولا لا وفي البضع ديال احدكم صدقه اي في الجماع ديالو مع الاهل ديالو راه عنده صدقه هي aussi fait partie des sagesses du mariage c'est que tu as la récompense dans le mariage tu as la récompense tu prends ton plaisir et ta femme prend son plaisir et en plus de ça tu es récompensé pour ça il est dit dans le hadith Et donc, l'acte qu'un homme avec sa femme, il a une sadaqa. La sadaqa, c'est une récompense ou pas? Wa qarrara kathirun min ahli al-ilm anna al-ishtighal bin nikah afdalu min at-takhalli li nawafil al-ibadat lima yishtamilu alayhi al-nikah min al-masalih al-kathira. العلماء تيقول لك ان الانسان اذا كان مشاغل تيلعب الزوجة ديالته وتيلبي الشهوة ديالها وكذا وكذا وتياخد حتى هو الوتر ديالو والشهوة ديالو، فهذا احسن بزاف ديال النوافل ديال العبادة، لان هذا فيه جسد المصلحات وفيه مصالح اخرى اكثر، ان مصلحته تتعدى من الرجل للمرأة، فالرغبة ديالتها الجنسية تيلبيها لها، فما بقيش تتشوف هي تطلع لشي حاجة على برا، هو كذلك تتقتل في هذيك الشهوة ديالو تيقضيها في الحلال وكذا، ولعل من هذيك القضاء في الحلال تيجي الولد اللي بغات تكثر به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والسيف خير من الله عز وجل سيغتان زون دو سيون سونت علي أديغ et leur parole a des preuves sur lesquelles ils s'appuient, que le fait de se préoccuper du mariage, le fait de se préoccuper à faire des câlins à sa femme, à flirter avec sa femme, hein, et à assouvir le désir de sa femme et son désir, est mieux que certaines adorations surrogatoires. Parce que ça a beaucoup, ça revient avec beaucoup d'intérêt sur les personnes. Le mari, ses tentations sont coupées. Donc, quand il part au travail, ou là, dans son commerce, son esprit, il est libre. Il est plus préoccupé par ses tentations, etc. Hein? La femme aussi, hein, il est protégé. Hein? Et Shaitan ne va pas l'induire en erreur, et ainsi de suite. Et plus de ça, il y a le fait que il peut y avoir de cet acte un enfant. Plus de ça, il y a le bien que l'homme et la femme se font mutuellement. Hein? كذلك من نوافع وحكم الزواج حصول العفاف. ففضيلة العفاف فضيلة عظيمة، وأعظم شيء تحصل به العفة الزواج، وأعظم شيء يجعل الإنسان يتحلى بالعفة الزواج. فالزواج وسيلة من وسائل الفضل، وسيلة من وسائل الفضل، وكثيرا عند أهل العلم الوسائل تأخذ أحكام المقاصد في الشرع، ها؟ فما كان وسيلة إلى خير فهو خير، ها؟ وما كان وسيلة إلى شر فهو شر، والزواج وسيلة إلى كل خير فهو خير، ها؟ Et aussi, frère en Allah, avec le mariage, on arrive à la chasteté. Au fait de se protéger. Et s'il y a une vertu qui est noble, c'est la chasteté. Cette vertu, tu l'acquiers avec le mariage. Zawaj, le mariage, est un moyen de beaucoup de vertus. Et souvent, chez les hommes de science, les moyens, des fois, prennent la sentence de la chose vers laquelle il émane. Si un moyen t'amène à un bien, c'est un bien en soi. C'est un moyen qui t'amène vers un mal, c'est un mal en soi. Et le mariage est un moyen vers tous les biens. Il en découle beaucoup de biens, donc c'est un bien. كذلك من حكم الزواج بقاء النسل والمحافظة على النوع الإنساني. الزواج من حكمه ومن ثمراته أن هذه البشرية تتجدد وتبقى. شي تيخلف شي. ها وتتبقى الانساب، هادو ولاد فلان ولاد فلان ولاد الشجره ديال هادو مقاده. اما في غير الزواج فالمياه مختلطه، ما باقي تعرفوا ولد هذا من ولد هذا. ها فاذا نظرت الى ان حكمه الله قد اقتضت بقاء النسل اقامه الشرائع، الحكمه ديال الله اقتضت ان انسان يخص تبقى علاش باش يقوموا الواجبات ديالهم، باش يمتثلوا اوامر الله سبحانه وتعالى، وباش يعمروا هذا الكون، وباش يصلحوا في الارض. والنسل الصالح لا يكون الا بالزواج، لا يبقى الا بالزواج. النسل الصالح ما تيكون الا بالزواج، اما ولاد الزنا فتلقاهم اعوذ بالله. فالزواج وسيله الى تحقيق امور عظيمه احب الله ان تكون من الزواج، ورغب الناس في القيام بها والقيام عليها من الزواج. ها فالزواج اصل كثير من الخير، والصلاح ديال المجتمعات وديال الاسر تا تيكون بالزواج ما غاديش يكون بالزنا وبالسفاح ما يمكنش ابدا. والطهارة ديال المجتمع ما تتكون الا بالزواج ما تتكون بالسفاح. لان الله عز وجل le fait que l'humanité se perpétue se doit se perpétuer avec le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'un des buts du mariage c'est perpétuer l'humanité. Et quand tu vois les sagesses et les buts d'Allah subhanahu wa ta'ala par le mariage, c'est le fait que les humains se perpétuent et qu'ils accomplissent la législation d'Allah azza wa jal, qu'ils obéissent à Allah, qu'ils suivent leur messager alayhi salatu wassalam. Et pour qu'ils remplissent cet univers et qu'ils fassent le bien sur terre. Et la bonne descendance, il ne peut pas arriver de l'adultère, ni du concubinage, ni des liaisons qui ne sont pas légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants bâtards et les enfants de concubinage ne peuvent pas faire le bien. Ils ne seront pas un bien dans une société. Voilà. Et le mariage est un moyen pour accomplir des choses qui sont énormes, qui sont aimées par Allah Azza wa Jal, qui est le fait d'accomplir la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a incité les gens à se marier. كذلك من الأمور والحكم في الزواج كفاية المرأة. فإذا نظرت إلى النساء وما فطرهن وعلى ما فطرهن الله سبحانه وتعالى من الضعف وقلة إطاقة الأعمال الشاقة شهدت فيهن العجز أن يهيئن لأنفسهن مرافق الحياة ويعيشن في شيء من الراحة. إلا شفت الطبيعة الضعيفة على شخص الله سبحانه وتعالى للمرأة، وهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، تتبين لك بأن بعض الأمور ما يمكنش المرأة تقوم بها، والعمل ما يمكنش المرأة تقوم بها. لأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذاك القدرة، حتى فقط هذيك القدرة، إذا تليق بالأنثى ديالها. فالزواج تيكمل هذاك الضعف اللي فيها. والزواج تيوصلها لحياة السعادة وحياة الهناء والسلامة. ولا قصد الإنسان بالزواج دياله باش يكفي مرته وعينها على مطالب الحياة، لا قصد ولا كانت له نية يؤجر عليها، ها؟ وكانت تمرة طيبة في حياته. فالمرأة أنت تشوف هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا تعاب على ذلك، لأن هذا خلق الله والله يفعل ما يريد. وانت انظر إلى نساء العالم الغربي الآن، ملت نساء العالم الغربي هذه الحياة التي في الأول طلبنا أو بعض الماسونية طلبوا منها أو دفعوها إلى طلب المساواة بينها وبين الرجل، ففقدت المرأة طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى علينا. وها هن الآن يشتكين ولا تبالي ببنيات الطريق التي تتشدق بالحرية، فعندما تتكون بوحدة تبكي الدم كثير منهن. خرجنا عن طبيعتهن فهن يعيشن مأساة داخلية لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، ويشتكين. وإن كنا يتشدقن أمام التلفاز وأمام الصحافة، وإلا في الداخل فهن ميتات. إنما يمكن شي حاجة تغير الطبيعة ديالها وتمشي مزيان، أبدا أبدا. لا تغيير لخلق الله، إذا تغيرت الخلقة والصبغة اللي بغى الله سبحانه وتعالى فكل شي تيديريكلا السيستم، إلى ديريكلا الصلاة على النبي. فعندك يغرك، ها، الكلام المزوق، ما هذه ديك الساعة، راه ديك الساعة فاش تكون شوية الشيطان حامي وكذا، والشعور والسياسة وكذا وكذا، والشعارات البراقة وكذا، ولكن يتي يخرجوا من البلاطو ديال التلفازة ويخرجوا ويجيوا الواقع الأليم ديالهم تيوليو تيبكيو الدم. مأساة ما بعدها مأساة. En Allah Azza wa Jal, il est dans le fait de se marier, le fait de compléter la femme et de subvenir aux besoins de la femme et de renforcer la faiblesse de la femme. Tout ceci arrive avec le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme sur une situation de faiblesse. Et ça, ce n'est pas une tare ni un défaut en la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il ne peut pas supporter la femme, ne peut pas faire certains travaux, etc., etc. Elles-mêmes, elles reconnaissent, ils savent les incapacités et leurs limites. Et dans le mariage, ils trouvent le complément qui leur manque. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis dans l'homme. Si la nature, et si on l'a dit nature, on va à l'encontre de la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé. Le mariage permet de remédier et de compléter la faiblesse de la femme. Et conduit la femme vers une vie de quiétude. Bien sûr, quand ce mariage s'est accompli, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et si l'homme, tout simplement, dans son intention, est là, cette intention de combler sa femme et d'être, et de subvenir à ses besoins matériels, etc., il serait récompensé, rien que pour cette intention-là. Et il verrait, et cela va combler la femme dans sa vie. Non, Allah, Zawajal, détrompe-toi. Tu es dans le monde européen où les femmes, poussées par la franc-maçonnerie, par le sionisme international, ont demandé leur liberté il y a quelques années en arrière. Ces mêmes femmes qui ont demandé leur liberté souffrent maintenant parce qu'ils ont vu la dureté dans laquelle elles sont tombées. Ils souffrent parce qu'ils reconnaissent, ils vivent intérieurement le fait, ils ont dénaturé la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben ils le vivent très mal. Il y a un système qui est déréglé, il ne peut pas fonctionner comme il se doit. Ne dis pas, quand ils voient sur les plateaux de télévision répondre aux journalistes sur la liberté de la femme, etc., etc. Dis-lui pas, Harry. Ça, c'est l'enthousiasme du moment. C'est l'ambiance du plateau. Mais une fois qu'ils sont toutes seules, ils pleurent le sang. Ils souffrent intérieur, frère Allah, Azza wa Jal. Il faut écouter certains d'elles, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans certains journaux. Que ce soit les Américaines, les Allemandes, les Françaises, etc. Celles qui sont revenues à leur raison, et parmi les têtes de la liberté de la femme, écoute ce qu'ils disent. Et que, parce qu'un système, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un système, il doit fonctionner comme veut Allah. Si on le dit nature, il est déréglé, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas amener au but. Hein? Et les exemples sont nombreux à l'islam. كذلك بالزواج تحصل المودة والسكن والراحة. والزواج يكسب الرجل رفيقة تخلص له ودها وحبها وتشمل منزله برعايتها. الزواج تيجعل الرجل امرأة تتعمر تتعطيه الحب ديالها وتتعطيه حياتها وتتعمر ليه الدار ديالو وتطلع عليه البيت ديالو. الزواج في اكيغيغ الوم اوسي الامور une certaine quiétude, un certain repos, le repos du foyer et la protection de la cellule familiale. ومثل هذه الرفيقة التي تحمل حبه الطاهر وتعمل لتدبير منزله من غير منة ولا تباطؤ. هذا لا يتمثل إلا في امرأة رباطها مع الرجل الزواج الشرعي. هذه المرأة وهذه الرفيقة ديال حياة الإنسان اللي ما تتمنى عليه وما تتكلش في الخدمة دياله وتتدبر له الأمور ديال المنزل دياله، فهذا ما تيكون إلا في الزواج الشرعي. ولا اختار الإنسان ذات الدين وذات الخلق. وربنا يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله أن خلقنا زواج لكي يسكن إليه، وهذه الزوجة خلقها الله من آدم، أصل ديالها حواء من آدم عليه الصلاة والسلام، ها؟ ومن نفس تكوين ديال الإنسان ديال الرجل. وخلق الله وجعل الله سبحانه وتعالى بينهم المودة والرحمة، وباش الرجل يسكن يلقى الراحة ديالته في المرأة، والمرأة تلقى ديال الراحة ديالتها في الرجل. وهذه آية من آيات الله. الناس اللي بغاو يتفكروا اللي تيتفكروا في الكون ديال الله وفي الخلق ديال الله، ها سي فريغون الله عز وجل افيك لو مارياج ولا كيير لا فراتيرنيتي لامور لا كيتود لو ماري ها dans sa compagne, dans la femme, la quiétude et l'amour. Il trouve auprès de cette femme un amour, une certaine chaleur. Il protège sa maison. Il préserve sa cellule familiale. Il le comble de sa tendresse. Et ceci ne serait être, ne s'acquiert que dans une relation, hein, légiférée min Allah Azza wa Jal. Et s'acquiert avec une femme pieuse, hein, qui a la religion et le comportement dicté par cette religion. Il est dit dans le verset, fait partie du signe d'Allah qu'il a créé de vous-même, hein, vos femmes, pour que vous trouviez la quiétude et le repos en elles. Il a créé entre vous la clémence et l'amour et la fraternité. Et ceci, ce sont des signes pour des gens qui méditent. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a créé d'Adam, Ève, Hawa, hein, qu'il a fait que ce soit un couple qui ne peut pas, que l'un a besoin de l'autre. Il a fait qu'entre eux, il y a, entre les hommes et les femmes, il y a cette fraternité, cet amour, cette tendresse. Hein. Et ceci est un des signes de Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui sont doués de raison et qui méditent la création de Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika min manafi'i zawaj husulul qaraba wal mawadda bayna an-nas. L'omour ديال الزواج هنا تتكثر، تتولي انت كنتي غريب على هاد العائله، تتولي واحد منهم نسيبهم، ها، وبات ولاد بنتهم، ها، وهما خوال ولادك، ها، فالقرابة تتكثر، والرابطة الاجتماعية تتقوى، وحتى في قضية النصر إلا طرات شي حاجة، تتلقاهم حداك، ها، فالعلاقة ما تتبقاش غير بين الرجل والمرأة، تتعداها العائلة ديال الرجل والعائلة ديال المرأة، تتولي رابطة، خاصة إذا كانوا الأسر كلها وصار متدينة، ها، فتتكون علاقة قوية ونصرة قوية وعون قوي معنوي، وبعض الأحيان تتعدى المعنوي المادي. هنا الله عز وجل aussi arrive avec le mariage, les liaisons de famille, la fraternité entre les gens. Imagine, le mariage, c'est pas tout simplement la liaison d'un homme à une femme. C'est aussi la liaison de deux familles. Surtout quand les deux familles sont d'une certaine religion. Toi, l'étranger à cette famille, tu deviens, hein, quelqu'un de cette famille. Et cette famille qui est étrangère à toi, ces filles, ces hommes sont, qui sont les sœurs de ta femme, sont les tantes et les oncles maternels de tes enfants. Hein? Il y a une certaine relation, il y a un rapprochement entre eux, les individus et les familles. Et si les familles sont d'une religion, etc., cela même devient un support moral des deux côtés. Il y a des fois, ça dépasse le moral vers le matériel. Et ceci est vu dans les familles qui sont des familles dont l'éducation musulmane prime et dont la religion prime surtout. Et ils font triompher, ils font aider moralement, des deux côtés. L'aide est mutuelle des deux côtés. Et ceci est un des grands bienfaits du mariage. Kedalika من ثمرات الزواج حصول نعمة الولد. فالزواج يكسب الزوج والزوجة ولدا، إن يحسن تربيته يكون له قرة عين في حياته وذكر طيب بعد وفاته. الزواج يحصل به الولد، ولا الإنسان لا المرأة ولا الرجل حسنوا التربية ديال الأولاد فتيكون لهم قرة عين، تيفرحوا به في الحياة ديالهم، ما تيشمتش بهم، ما تيعذبهم، وملي تيموت تذكروا بالخير على حسب هذيك التربية اللي فيه. الله يرحم اللي رباه، الله يرحم اللي خلاه. ها الله عز وجل aussi arrive on a avec le mariage les enfants. Le bienfait des enfants avec laquelle s'embellit l'intérieur de la maison. Et quand on les éduque comme il se doit, elle devient la prunelle des yeux. Et quand on est mort, ou là quand on est absent, quand les gens ils voient, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense celui qui a éduqué ses enfants, ou celui qui a donné naissance à ses enfants. Hein? Donc c'est un bienfait min Allah azza wa jal. Hein? وشكون اللي غادي ينكر ان الولد الصالح المؤدب من اجل النعم في حياه الانسان؟ تحت ما غادي ينكر ان الولد الا مهدب ومؤدب مزيان ومؤدب بالدين وكذا وداخلق، هذا نعمه من نعمه الحياه ونعمه بعد الممات. كيفاش؟ او ولد صالح يدعو له، تنقطع العمل ديال الانسان وتبقى توصل الحسنات ديال داك الدري اللي تيدعي ليه، ولا الناس يشوفوا هذاك الدري وداكشي اللي تيدير تيقولوا الله يرحم اللي خلاه. فحتى بعد الممات توصلوا الخير ديال هذيك الدرية الصالحة، وفي الحياة تشبع العاطفة ديالو. شو تتجي عيان انت ما فيك والو، تتقدر لي وكذا، هذا تيجي لك برجليك جبتي لي، هذا يقلب لك جيبك، هذا كذا، هذا تيقول لك ها بابا انا وجدت لك هذا العصر هذا اللي عزيز عليك، انا بردت لك هذه البنية، تجيب لك ستنة ديال الماء تقول لك دير رجليك في الماء سخون سخون وكذا. ف كيفاش تجي انت مرمد من الخدمه، كل واحد اش بغا يدير معاك؟ ها فهذا فضل، هذه نعمه من نعم الزواج. وزياده على الدعاء الصالح لا منه ولا من اللي تيشوفه، لانك قمتي بها احسن القيام في تربيته. الله عز وجل كي بو رجيتي لي بيان في دي انفون فيرتيو كي سون بيان ايدوكي dans ce bas monde et dans le delà. Et que les enfants bien éduqués sont un bienfait min Allah Azza wa Jal dans la vie de la personne et dans le delà aussi, dans la tombe de la personne. Imagine les gens, tu es absent, tu n'es pas là, ils regardent l'enfant, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui qui l'a éduqué et ceux qui l'ont laissé. Et après leur mort, la même chose, la récompense arrive. Hein? Et en plus de ça, le foyer et la maison s'animent, il y a une certaine vie. Imagine certains te raconte quand il revient du travail fatigué, il dit à l'autre qui vient et qui me cherche dans la poche, qu'est-ce que j'ai ramené? La fille qui me ramène de l'eau tiède pour mettre mes pieds, il commence à me les masser. L'autre qui vient sur les épaules, il commence à me masser les épaules, et ainsi de suite. Hein? Il y a une certaine joie, une certaine quiétude. Mais il a 8 heures de travail sur le chantier. Et après, une fois qu'il rentre, comme s'il n'a pas travaillé. Et ça, c'est l'un des grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Dans un foyer qui est basé sur une éducation, sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur une religion, et sur un comportement qui émane d'une religion que Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour les humains. كذلك من نعم الزواج تكوين الأسرة المسلمة. هذه الأسرة تعبد الله وتقيم حدود الله وتكتل سواد هذه الأمة. تتكترها من هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود فإني مكاتل بكم الأمم. أمتى؟ يوم القيامة. فخر للرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ فمن نعم وامتمار ديال هذا ها؟ أن تكتير تكوين هذه الأسرة المسلمة اللي تعبد الله وتتوحد الله، وكذلك تتكتر هذه الأمة المسلمة اللي تدعب الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر وهادو بولادهم بيكونوا مفخرة للرسول صلى الله عليه وسلم، شرف للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يفتخر بهم أمام الأمم الأخرى. Le frère en Allah, Azzawajal, fait partie des fruits du mariage, c'est le fait de former cette famille soumise à Allah, qui adore Allah, qui remplit ses droits vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui accomplit le monothéisme et qui est soumise le messager d'Allah. Et fait partie aussi des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des bienfaits du mariage, c'est d'augmenter la communauté de Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui a dit mariez-vous avec celle qui a l'amour et qui aime son mari, et avec celle qui est fertile, qui donne des enfants, car vous allez être ma fierté le jour de la résurrection devant les autres communautés. Hein? كذلك من ثمرات الزواج سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي. المجتمعات التي يقوم فيها الزواج على أصول دينية يحفظه الله سبحانه وتعالى من الانحلال الخلقي. بالزواج تسلم المجتمع. فسوء الخلق والانحراف الخلقي اللي تيكون قضيه اذا كان في مجتمع كثير فيه العزاب ما تيكون في المجتمع اللي الزواج كثير فيه. انت شوف اوروبا كي دايره وشغل المسخ ولا دابا حتى الشارع مسخون، لان الزواج ولا عندهم هذا الشيء قديم كان عليه الزمان، مع ذلك دروك ولاو تيرجعوا ليه وتعرفوا بانه القيام وكذا وكذا كان بالزواج. Si le mariage, l'un de ses fruits, c'est qu'il épargne à la société la débauche au niveau des comportements. Il lui épargne le mauvais comportement. Avec le mariage, les sociétés sont épargnées de la débauche au niveau des comportements et des mauvais comportements qui découlent d'une société. Dans une société où il y a beaucoup de célibataires, il y a quoi ? Il y a les débauches, l'adultère, etc. Tu n'as qu'à regarder. Tu es en Europe, regarde ce qui se passe. Il leur reste tout simplement à se coupler dans les rues. Voilà ce qu'il leur reste. Et des fois, ils le font. Et avec ça aussi, ils se sont rendus compte. Et certains commencent à revenir vers leur raison et à chercher des liens de mariage. كذلك سلامة المجتمع من الأمراض الفتاكة التي تنشق عن ستر العفاف وعن الفوضى الخلقية. المجتمعات التي تكون فيها كثير فيها الزواج تكون أمراض ديال الجهاز التناسلي، أمراض ديال تكون قليلة فيها، بعكس الدول والمجتمعات اللي الزواج ما كاين والعزوبة كثيرة فمبتلية بهذه الأمراض الخيبة. وسبحان الله عز وجل avec le mariage, on est épargné de certaines graves maladies qui atteignent les parties intimes et les appareils, etc., sexuels et tout ça. Ben, ils sont épargnés de ce genre de maladie. Ce genre de maladie qui atteint les sociétés qui sont basées sur la débauche, sur le libertinage. Regarde le nombre de cas de sida, par exemple en Europe, et compare-le avec le cas en Arabie Saoudite, par exemple, ou là dans d'autres pays. Même dans le pays même, s'il y a la désobéissance dans certains pays musulmans, compare, puisque la majorité se marie, etc., compare le nombre de sida par rapport aux pays d'Europe et d'Amérique. Et le fossé est énorme. Le mariage protège de cette gangrène et de ce cancer. كذلك بالزواج يحصل الغنى وينتهي الفقر. فالزواج سبب للغنى ونفي للفقر، وهذا من لطائف النكاح وأسرار النكاح التي تخفى على كثير من الناس الذين يخافون الفقر إذا تزوجوا، والذين لا يتزوجون بحجة أنهم فقراء. ومصداق قوله ذلك قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فهذا أمر لأولياء الأمور بتزويج من تحت ولايتهم وتزويجهم بالصالحين وإذا كانوا فقراء يغنيهم الله سبحانه وتعالى من فضله. كم من فقير بعد الزواج تحولت أوضاعه وتحسنت بكثير. إن هذا كلام الله. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثلاث على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. ثلاثة الله سبحانه وتعالى يعاونهم كقال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم متى ينطق عليه الهوى. هذا اللي تزوج بيعف في نفسه تعاون الله، وذاك اللي تكتب مع شي واحد على شي دين والنية ديالو بشيرة تعاون الله، ولا خرج تيجاد في سبيل الله تعاون الله. فبالجملة الزواج فيه مصالح كثيرة، وتقل المصالح بقلة الزواج، وتفقد المصالح بفقد الزواج. فالزواج أمره أمر عظيم إخوة الإسلام. أن الله عز وجل سيبك المغياج la pauvreté s'anéantit et diminue, et c'est la richesse qui prend place. Zawaj est une des causes pour, après la pauvreté, avoir la richesse. Et ça, ça fait partie des secrets du mariage que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ils ne se marient pas prétextant qu'ils ont juste de quoi subvenir à leurs besoins eux-mêmes, etc., qu'ils sont pauvres. Ceci est faux. Il y a une parole d'Allah Azza wa Jal qui dit, et l'ordre est adressé à ceux qui ont la tutelle sur les filles, etc., de les marier, de marier les vertueux avec les vertueux, etc. Et s'ils sont pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les enrichir de ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science qui englobe tout. Et aussi la parole du prophète alayhi sallam qui dit, trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il les aidera. Celui qui se marie cherchant pour se préserver et préserver celle avec laquelle il veut se marier. Celui-là, Allah, même s'il est pauvre, Allah, il l'aide. Celui qui contracte une dette et qui l'écrit et son intention c'est de rembourser, Allah, il l'aide. Et celui qui sort pour le combat sur le sentier de Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'aide. Ce sont trois personnes, il fait partie de ceux qui se marient pour se protéger. Enfin, en général, le mariage, il y a beaucoup de bienfaits dedans. Et ces bienfaits augmentent avec, dans les sociétés dans lesquelles les gens se marient. Et ils diminuent dans les sociétés où les gens restent célibataires. Et ils vont disparaître dans les sociétés où le mariage n'existe pas. Fas Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim. أن فقهنا وإياكم في أمور ديننا، واجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، أحسن الله